يقول شاب كان جاهل ولا يعلم أن الجنابة يجب عليها الغسل، وجلس بهذا قرابة 4 سنوات وأكثر، فما الذي يفعل؟ فما قول الجمهور؟ يلزمه القضاء، يلزمه قضاء الصلاة، إما أن يجلس سنة سنتين 3 سنين كل صلاة يصلي معها كم السنوات اللي نعم كل صلاة يصلي معها 5 صلوات أو 6 حتى ينتهي الزمن. اتقوا الله ما استطعتم. وهذا جهل، فإذا علم يعني يقضي الصلاة التي ضيعها، وإذا كانت هناك أقوال أخرى فهذا الأولى والذي أرى، والله أعلم. نعم، هذا يسأل أسئلة، يقول بأن صلاة الفريضة الإنسان لا يدعو فيها بأمور الدنيا مثل طلب الرزق أو صلاح الأبناء. يا أخي، صلاة الفريضة أنت في السجود فاجتهد في الدعاء، وفي الركوع عظم ربك، فقمن أن يستجاب لك. تسأل ما تحتاج إليه، ربك كريم، تسأل من أمور الدين والدنيا. ومن أجمع الأدعية كما قال العلماء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا أجمع دعاء، قال العلماء هكذا. إذن تدعو في صلاتك بأمور الدين وأمور الدنيا في السجود. نعم، في أحد التغريدات لأحد المشايخ بأنه لم يرد شيء في فضل قراءة سورة في يوم الجمعة، ورد لكن يمكن فيه ضعف، أيوة وهو وارد لكن قد لا يكون قويا، وإلا هو وارد. نعم، يقول بأن الأحاديث الواردة في فضل المدينة هو للترغيب بها في بداية العهد، هذا يحتاج إلى دليل. قال: من استطاع أن يموت بالمدينة، ما قال هذا في أيام ولا في القرن الأول ولا في الثاني، وقال: المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدث نوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ما قال هذا في القرن الأول أو الثاني أو الثالث؟ وقال: تفتح اليمن ويذهب الناس، الحديث، وتفتح الشام ويذهب الناس، وتفتح العراق ويذهب الناس يبسون، وكل بعدها يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ما قال هذا في القرن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. وقال: من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء، ولم يقل في القرن الأول أو الثاني أو الثالث. وقال: من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، ما قال في القرن الأول أو الثاني أو الثالث. هذا يحتاج إلى دليل. ولذلك الأمور الخاصة النبي صلى الله عليه وسلم يخصصها. قال له ربه لما زوجه زينب، قال: خالصة لك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، بعدين قال: خالصة لك من دون المؤمنين. ما يمكن هذا خالص لك. والرجل الذي ذبح شاته قبل الصلاة قال له: إنها شاة لحم ليست أضحية. قال: عندي ربى صغير في البيت. قال له: ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك. فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم عمل ولم يقل خاص، هذا يكون عاما. لا هو فيه كلام، ما هو فيه كلام. ما علاج ضعف الهمة؟ علاجه أن يتوق الإنسان إلى الفضائل، يعشق الإنسان الفضائل، فإذا عشق الفضائل عند ذلك يسهل عليه التعب، يحب التقى فيسهل عليه غض بصره، يحب الجنة فيسهل عليه قيام الليل، ويسهل عليه بذل ماله، يسهل عليه التغاضي عن إخوانه، يسهل عليه طاعة والديه. أيوة، إذا أحب الفضائل ذلك يسهل عليه العمل وتعلو همته. نعم. طالب العلم إذا كان فقيرا يستحق الزكاة، أما إذا كان طالب العلم غني لا يستحق الزكاة. الزكاة للفقراء، إنما الصدقات للفقراء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد. أما الإنسان إذا كان طالب علم وهو غني لا يعطى الزكاة. لا. ما حكم وجود الخيط في الحذاء أو الحزام للمحرم للعمرة؟ يا إخوتي، ليس المقصود الخيط المخيط. أنت لو أخذت يعني إحرام وجعلت من يعني أشياء كلها تقريبا 4 أصبع وخيطت كله لا يضر، المشكلة ما يكون حائط بالجسم. ليس المقصود الخيط أنه مخيط، لا، المقصود أنه لا يحيط بالجسم، لا يكون مثل الثوب ولا مثل السراويل. أما إذا أخذت أي شيء مخيط ولبست كأنه إزار لا يضر، لو أخذت ثوب وعملت مثل الإزار لا يضر. الذي يضر يحيط إيش؟ بالجسم، هذا المقصود، ما يكون حائط بالجسم، هذا المقصود بهذا. نعم. بس يكفي.